ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا منك لنا فضلا وتيسيرا كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. عجل لنا يا ربنا الفرج. اللهم إنا نسألك فأنت فرجنا وأنت ملاذنا. نسألك يا نعم المولى ويا نعم النصير في هذه الساعة المباركة يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك نفسية طيبة. نسألك يا ربنا نفسية طيبة وجسدا طيبا. نسألك يا ربنا فكرا طيبا وعقلا طيبا يا ربنا وحياة طيبة. نسألك يا ربنا طيب الأخلاق. طيب يا ربنا الأخلاق والأرزاق يا ربنا والعقول والأجساد يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا وقنا يا ربنا البلاء والوباء والشدة والمحنة يا ربنا يا سميع الدعاء. وأذن الآن يا ربنا بالعافية والشفاء. إذن يا ربنا الآن بالعافية والشفاء يا رب الأرض والسماء. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، ونشكر إليك يا مولانا ضرا عظيما وشرا مستطيرا وسحرا عظيما وساحرا لئيما وحاسدا طاغيا باغيا. نشكو إليك يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى ملوك الجن في الأجساد ومن حول الأجساد، ظلموا وطغوا وبغوا علينا وتجبروا وتكبروا وأرسلوا جنودهم وجيوشهم علينا. نشكو إليك ملوك الجن مامورين علينا بأمر الساحر الملعون والساحرة، تول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا. اللهم انزع ملك الظالمين من ملوك الجن في الرأس وفي الجسد ومن حول الجسد، عليك بهم ظالمين طاغين باغين معتدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنازع الملك ممن تشاء، انزع يا ربنا ملك الظالم سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، عشق الروح والجمال والجسد، يمص الدم وينخر العظم، عليك به يا ربنا ملكا غاصبا باطشا بطاشا، عليك به يا ربنا وبمن وكله، عليك به وبمن أرسله، وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، عليك به يا ربنا ظالما ملكا غاصبا، عليك به بطاشا باطشا، عليك به يا ربنا ظلم الروح والجسد، عليك به يا ربنا على العقل والذهن، عليك به يا ربنا يؤذي الروح والجسد، عليك به يا ربنا على الطلاق أن يكون وعلى الزواج ألا يكون أبدا، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا ينفس، عليك به يا ربنا يعقد العقد، عليك به يا ربنا يوكل جنوده عليه وعليها، وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا عليك يا ربنا بملك من ملوك الجن غاصبا باطشا ظالما داهيا معتديا عليك به يا ربنا انزع يا ربنا ملكه عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد عليك به يا ربنا وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء عليك به يا ربنا ملكا غاصبا ظالما جبارا باطشا معتديا اللهم انزع ملكه يا ربنا واجعل جنده عليه يا مولانا اللهم عليك به يا ربنا ظالما اللهم عليك به يا ربنا غاصبا عليك به يا ربنا عليك به وراءهم بسوء وراء الوالد والوالدة وراء الذرية اللهم عليك به يا ربنا عليك بهذا الملك الظالم من الجن الظالمين عليك به يا ربنا عليك به عاشقا عليك به ظالما عليك به يا ربنا سكن البطن ورحمها عليك به يا ربنا سكن الفروج عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر عليك به يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا عليك به يا ربنا على الطلاق أن يكون عليك به يا ربنا على الذرية ألا تأتي على الذرية ألا تأتي عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا عليك به وبمن معه عليك به وبمن معه الله أكبر عليك به يا ربنا على العقل يذهبه عليك به يا ربنا على الجسد ينهكه عليك به يا ربنا متخفيا عليك به يا ربنا وبجنوده دروسا له ويحفظونا وينجونا عليك به يا ربنا وبهم الله أكبر وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا عليك به يا ربنا ملكا في الجسد ظالما عليك به يا ربنا ذو تاج عظيم عليك به يا ربنا من عمار البيوت من سكان الأرض عليك به يا ربنا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به يا ربنا، عليك بملك، عليك بملك من ملوك الجنة، عليك بملك ملك من ملكات الجنة، عليك يا ربنا بملوك الجنة في الجسد الظالمين ومن حول الجسد يرسلون جنودهم. الله أكبر. وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سبيلة مصبعا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به ملك الجسد، عليك به يا ربنا ملك الجسد، عليك به يهودية، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به نصرانية، عليك به بوذية، عليك به مجوسية، عليك به ملحدة، عليك به يعبد الشيطان، عليك به سحارة، عليك به ظالمة. الله أكبر. عليك يا ربنا بملوك الجنة، عليك يا ربنا بسلاطين الجنة، عليك يا ربنا بفراعنة الجنة، عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين محسدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بملوك الجنة الظالمين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به غاصبا غصبه وغصبها، عليك بملوك الجن الظالمين غاصبين غاصبين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم باطشين بطاشين، عليك بهم ظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على حسد شديد، على حسد شديد، وعلى عيون، وعلى عيون لامة، وعلى عيون حارة، وعلى عيون نافذة. يا ربنا يا ربنا عليك بملوك الجنة، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم وجنودهم وجيوشهم، عليك بهم يا ربنا يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، عليك بهم يا ربنا فإنهم من خلقك، فإنهم من خلقك يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، علم فيهم عجائب قدرتك، عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عاشقين عاشقين عاشقين، حاسدين حاسدين حاسدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم طاغين باغين معتدين. وتنازع الملك ممن تشاء وتنازع الملك ممن تشاء. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا ملكهم، يا ربنا انزع يا ربنا ملك من سكن الجسد، يا ربنا ومن كان من حول الجسد يرسل جيوشه وجنوده عليه وعليها من آثار السحر العظيم، من آثار السحر العظيم، من آثار السحر العظيم، والحسد والحسد والحقد الدفين، والحقد الدفين، والحقد الدفين. يا ربنا يا ربنا عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا غاصبين، عليك بهم حاسدين حاقدين عاشقين ظالمين طاغين معتدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم وبعدتهم وعتادهم، عليك بهم وبجيوشهم وجنودهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. يا ربنا بك نستغيث، فأغثنا يا ربنا، فأغثنا يا ربنا في هذه الساعة. اللهم دمرهم تدميرا، دمر يا ربنا الظالمين، دمر ملوك الجن الظالمين يا ربنا، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين يا ربنا، وجنودهم وجيوشهم دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، ونجي الوالد والولد يا ربنا، اللهم نجينا أجمعين، نجي الراقي والمرقي يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد وآثار عيون، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين والفاجرين والكافرين والساحرين. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف كربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله على الروح والجسد. بسم الله بسم الله. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ألف به يا ربنا ملكا في الجسد في الجسد متخفيا في الجسد في الجسد متخفيا. ألف به يا ربنا ألف به يا ربنا في قلبه وقلبها في صدره وصدرها في بطنه وبطنها في فرجه ورحمها. عليك به يا ربنا عليك به وبجنوده عليك به وبجنوده عليك به وبمن معه عليك به وبمن معه عليك به وبمن معه. الله اكبر. بسم الله بسم الله. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا. عليك بهذا الملك يا ربنا في الجسد عليك بهذا الملك في الجسد ومن حول الجسد عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبعدته وعتاده عليك به عاشقا عليك به ساحرا عليك به حاسدا عليك به يا ربنا يمص الدم وينهر العظم عليك به يا ربنا حاقدا عليك به لعينا طريدا عليك به مريدا خبيثا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا لا يفلت يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا. هل أنا يا ربنا يقتل شر قتله هل أنا يا ربنا ينزع ملكه هل أنا يا ربنا ينزع ملكه هل أنا يا ربنا يذهب عنه جنده هل أنا يا ربنا يذهب عنه جنده هل أنا يا ربنا تهلك جيوشه هل أنا يا ربنا تهلك جيوشه هل أنا يا ربنا تدمر دروعه وحصونه هل أنا يا ربنا تدمر دروعه وحصونه. بسم الله بسم الله بسم الله. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا ملك الظالم انزع يا ربنا ملك الظالم في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا يا ربنا من ملوك الجن من ملوك الجن الظالمين السحارين يا ربنا عليك بهم ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم. عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبجنودهم وبجيوشهم عليك بهم يا ربنا عليك بملوك الجن. وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا رحل يا ربنا معقدا مما عقد ساحر اللعين ساحرة ساحرة ساحرة تتبع بسوء أرسلت جنودها أرسلت ملوك الجن أرسلت ملوك الجن يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بساحر وساحرة عليك بساحر وساحرة يملكون ملوك الجن عليك بالسحار العظماء الكبراء من الإنس يملكون جنودا من الجن ويملكون ملوك من الجنة. يا الله يا عظيم يا ربنا دمرهم أجمعين تدميرا. عليك بهم يا ربنا، عليك بسحرة الإنس والجن، عليك بسحرة الإنس والجن، عليك بسحرة الإنس والجن، وعليك بملوك الجن الظالمين في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يا ربنا، من حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد، عليك بهم عليك بهم عليك بهم يا ربنا. مرسولين بسحر عظيم، مرسولين بحقد دفين، مرسولين يريدون التعاسة، يريدون الآلام، ويريدون الشقاء والعناء. يا ربنا عليك بهم ظالمين، طاغين باغين معتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل الحسد الشديد يا عظيم، اللهم أطل أثر عيون يا عظيم. يا ربنا يا ربنا، وعليك بملوك الجن الظالمين في الجسد في الجسد. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبها. يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يتربص بنا الدوائر. عليك به يا ربنا، ملكا من ملوك الجنة، ظالما سحارا لعينا. عليك به يا ربنا، ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله. بسم الله بسم الله. وتنزع الملك ممن تشاء. يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا ملكه يا ربنا بموته يا ربنا بطرده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. جنوده علي، جيوشه علي. يا الله يا عظيم يا رب يا رب يا رب يا رب، نصرة يا ربنا غيبية، نصرة منك يا ربنا يا عظيم، لعبدك وأمتك يا رب العالمين، الوالد والولد يا رب العالمين، الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، نصرة من عندك يا مولانا. يا ربنا يا ربنا، يدمر هذا الملك في الجسد، يدمر هذا الملك في الجسد، يدمر هذا الملك في الجسد. اللهم دمره يا ربنا، واقتله شر قتله. اللهم اجعله عبرة وآية لغيره يا ربنا، اجعله عبرة وآية لغيره، اجعله يا ربنا عبرة وآية لمن اعتبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علينا أجمعين. بسم الله على المؤمنين والمؤمنات، على المسلمين والمسلمات، على الراكعين والراكعات. بسم الله على السائدين والسائدات. بسم الله على الصائمين والصائمات. بسم الله على الصابرين والصابرات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسم الأحساد، الأحساد الأحساد الشديدة والعيون القوية والأسحار العظيمة. بسم الله بسم الله بسم الله. وتنزع الملك ممن تشاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بملوك الجن الظالمين. يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، يا ربنا غصبوا واغتصبوا، عليك بهم يا ربنا. ظالمين سحارين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ونجي عبد كرامتك يا ربنا، ونجي عبد كرامتك يا ربنا، ونجي عبد كرامتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ عبد كرامتك يا ربنا، احفظ الراقي والمرقي يا ربنا، احفظ الحاضر والغائب يا ربنا، احفظ الوالد والولد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نصر لعبد كرامتك يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نصر ساعة شفاء ساعة دفع للبلاء ساعة خروج ساعة خروج لملك ظالم لملك ظالم غاصب لملك معتد مغتصب اللهم عليك به يا ربنا اللهم اجعلها ساعة خروج اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد اخرج عدو الله اخرج اخرج عدو الله من الجسد من الجسد المؤمن من الجسد الراكع السائد لله تعالى اخرج اخرج اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرج يا ربنا هذا الملك الفاجر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الادراك اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الروح من الجسد اخرجه يا ربنا من اليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا موسوسا اخرجه يا ربنا مجننا اخرجه يا ربنا اخرجه معطلا اخرجه يا ربنا معطلا عن زواج ودراسة ووظيفة ورزق الرغد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا معطلا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه للصدر مضيقا اخرجه يا ربنا للقلب مخوفا أخرجه يا ربنا على النفسية على النفسية مهبطة أخرجه يا ربنا أخرج أخرج أيها الظالم أخرجه يا ربنا أخرج أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج يا ملك الظالم أخرج يا ملك الظالم أخرج أخرج بأمر الله وقوته اللهم يا ربنا انزع ملكه انزع يا ربنا ملكه بين يا ربنا عوره اللهم اكشف يا ربنا ستره اللهم اذهب عنه جنده اللهم دمر يا ربنا عدته وعتاده الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا وبجنده وبجيوشه وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء وفي الامحاء عليك به يا ربنا ملكا عليك به يا ربنا ملكا عليك به يا ربنا ملكا عليك به في الظهر والظهر سكن القفا والظهر عليك به في العمود الفقري عليك به في الحمل الشوكي عليك به يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم عليك به عليك به ربط جنوده ربط جيوشه في الجسد في الجسد في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به عاشقا عليك به عاشقا عليك به عاشقا يظهر الموت على ان لا يخرج اللهم قتلا فيه اللهم قتلا فيه وفي من معه اللهم قتلا فيهم اللهم قتلا فيهم اللهم موتا فيهم اللهم نجي عبد كرامتك يا ربنا بسم الله بسم الله وتنزع الملك ممن تشاء إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون عليك بها الظالم يا ربنا عليك به يا ربنا يتقوى يتقوى يتقوى بملكه عليه وعليها عليك به يا ربنا يتقوى بجنده عليه وعليها عليك به يا ربنا وبجنده وبجيوشه وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما عليك به غاصبا مغتصبا عليك به يا ربنا عليك به داغيا معتديا الله أكبر عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء عليك به عليك به عليك به في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يغيب العقل ويدخل الأسحار ويدخل الأسحار في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام عليك به يا ربنا يربط ويعقد وينفث بريقه الخبيث عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا الساحر الملعون هاجرا ظالما طاغيا باغيا يهودية نصرانية مجوسية بوذية عليك به ملحدا عليك به يعبد الشيطان عليك به يعبد الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وتنزع الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملكه وارنا فيه يا ربنا عدلك وارنا فيه يا ربنا عدلك عليك به يا ربنا اللهم عليك به وبملكه عليك به وبعدته وعتاده وبجيوشه وجنوده الله أكبر وتنزع الملك ممن تشاء اللهم اجعلها ساعة خروج له يا ربنا بقتله يا ربنا بنزع ملكه يا ربنا بانقلاب جنوده عليه يا ربنا عليك به في البطن سكت عليك به في الصدر سكت عليك به في القلب عليك به في الرأس عليك به في القفا عليك به في الظهر عليك به في اليدين والرجلين عليك به يا ربنا في رحمها عليك به ضيق الصدر عليك به خوف وارعب عليك به يا ربنا خوف وارعب عليك به اجعلها ساعة خروج الله بسم الله وكان وراءهم ملك ملك يا ربنا عليك به يا ربنا من وراء الأسرة من وراء الوالد والوالدة من وراء الذرية من ورائه ملك عظيم عليك به يا ربنا انزع ملكه يا ربنا غاصبة ومغتصبة حاسدة ظالمة باغية معتدية عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده عليك به وبجيوشه وجنوده اللهم عليك به اشتد عليه وطاتك يا ربنا في هذه الساعة اللهم عليك به اللهم أخرج بسم الله أخرج يا ربنا عدته وعتاده أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج أسحاره أخرج يا ربنا أسحاره احيي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غصب واغتصب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ساحره سحاره ظالمه طاغيا باغي، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، على الاغماء والصرع، على الاغماء والصرع، عليك به يا ربنا، على المرض والورم، عليك به يا ربنا، على الورم والالم والسقم، عليك به يا ربنا، على الضر، عليك به على الشر، عليك به يا ربنا، ظالما منتقما، منتقما خبيثا مستقبلها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، ظالما ظالما منتقما منتقما مستقبلها، خبيثا ظالما، عليك به، عليك به، عليك به، وكان وراءهم ملك، يا ربنا عليك به، ملك ملوك الجنة، من وراء هذه الأسرة، من وراء هذه الأسرة، من وراء عبيدك وإمائك، يا الله نصرك يا ربنا لهم، نصرك لهم يا ربنا على هذا الملك الظالم، وراءهم بسوء وبغصب، يا ربنا وراءهم بجبروته واعتدائه وبكبريائه وبجيوشه وجنوده، الله أكبر الله أكبر، وإن جندنا لهم الغالبون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به عليك به عليك به عليك به، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج هؤلاء يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا هذا الملك، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج جنوده وعدته وعتاده، يا الله يا ربنا يا ربنا، نجي عبادك وإيمانك، نجهم يا ربنا، نجي هذه الأسرة، نجيهم يا ربنا، مغلوبون فانتصر يا ربنا، مغلوبون بين يديك يا ربنا، مقهورون يا ربنا بهذه الأسحار بأنواعها وأشكالها وعظيمها وقديمها وجديدها، وما يتجدد وما يتنقل، ما كان مأكولا ومشروبا، ما كان مذهولا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، يا ربنا، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يا ربنا يا ربنا، اللهم إن من ورائهم ملك، ملك ملوك من ملوك الجنة، ظالمين طاغين، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بملوك الجنة من ورائهم، عليك بملك من ملوك الجنة من ورائهم، من ورائهم، اخرج عدو الله، اخرج من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا الملك الظالم الهاجر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه واخرج جيوشه وجنوده وعدته وعتاده، الله اكبر الله اكبر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الغاصب، اخرج يا ربنا هذا الغاصب، اخرج يا ربنا هذا الغاصب، اخرج يا ربنا هذا الباطش البطاش، اخرج يا ربنا هذا الباطش البطاش، اخرج عدو الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدته وعتاده، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، وزراعه وزراعه وزراعه وزعهم في الاجساد، اخرجه يا ربنا، واخرج وزراعه وزعهم في الاجساد، اخرجه واخرج جنوده جنوده وجيوشه وزعهم في الاجساد، وجعلهم من حول الاجساد، وجعلهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، حراسه حراسه حراسا على الاسحار وخداما له، الله اكبر الله اكبر، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، اللهم اخرجوا يا ربنا من الحاضر والغائب، من الوالد والولد، اللهم اخرجوا من عبادك وإمائك يا ربنا، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله مالك الملك وملك الملوك، لا إله إلا الله ذو العزة والجبروت، لا إله إلا الله يقول الشيء كن فيكون، لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، بيده الأمر، مدبر الأمر، له الملك وله الحمد وله النعمة، وله النعمة، وله النعمة من قبل ومن بعد، سبحانه، سبحانه هو العظيم، سبحانه هو الكبير، سبحانه هو الملك، سبحانه هو العظيم،

بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. بسم الله بسم الله بسم الله وأعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تفيدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا ونصرا على ملك من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد. اللهم نصرا عليه يا ربنا وعلى من أرسله وعلى جيوشه وجنوده وعدته وعتاده وعقده يا ربنا. اللهم نجهم ونجنا أجمعين من القوم الظالمين ومن ملوك الجن الغاصبين يا ربنا. حصنهم وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا.